الحمد لله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب ومن نهج النهج واقتفى الأثر وسار على الدرب وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، وقفتنا اليوم مع صحابي من صحابة رسول الله الفضلاء، رجل عفيف النفس سخي اليد سمح لين الجانب. كان مولده بعد 10 أعوام من عام الفيل. أسلم على يد أبي بكر قديماً قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. من 10 المبشرين بالجنة وأحد 6 الذين شهد لهم الفاروق عمر رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عنهم، فكان أحد عناصر مجلس الشورى لاختيار الخليفة. كان حسن الوجه، رقيق البشرة، أبيض مشرباً بحمرة، لا يغير شيب لحيته ولا رأسه، ضخم الكفين، غليظ الأصابع، أصيب يوم أحد في رجله فأصابه العرج. هاجر الهجرتين، الحبشة والمدينة، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموماً وراء أحد من أصحابه إلا خلفه وخلف أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما. عباد الله، ذلكم هو عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري. كان اسمه عبد عمر، فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الرحمن. كان رضي الله عنه وأرضاه تاجراً محظوظاً في التجارة. لما هاجر إلى المدينة كان فقيراً لا شيء له، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع أحد النقباء، فعرض عليه أن يشاطره نعمته وأن يطلق له أحسن زوجتيه، فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فذهب فباع واشترى وربح، ثم لم ينشب أن صار معه دراهم، فتزوج امرأة على زينة نواة من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى عليه أثراً من صفرة أو لم ولو بشاه، ثم آل أمره في التجارة إلى ما آل، رواه البخاري وغيره. رأى عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه الجنة في منامه، وأنه دخلها حبواء، ورأى أنه لا يدخلها إلا الفقراء. ذكر ذلك الذهبي وقال إسناده حسن. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الرحمن يدخل الجنة حبواً فأحاديث ضعيفة. وقد انتفع ابن عوف رضي الله عنه بما رأى في منامه وبما بلغه، حتى تصدق بأموال عظيمة أطلقت له ولله الحمد قدميه، وصار من ورثة الفردوس فلا ضير. انتهى كلامه. كان رضي الله عنه يطوف بالبيت العتيق، وكان جل دعائه: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فقيل له في ذلك، فقال: إنك إذا وقيت الشح وقيت القطيعة والبغي. كان يحنو على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرمهن ويقوم على رعايتهن، حتى ذكر أنه الأمين عليهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصدق رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله 4000، ثم تصدق 40,000 دينار، وحمل على 500 فرس في سبيل الله، ثم حمل على 500 راحلة في سبيل الله، وكان عامة ماله من التجارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائي. فأوصى لهن عبد الرحمن بحديقة قومت 400,000، أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. باع رضي الله عنه أرضاً 40,000 دينار، فقسمه في فقراء بني زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين. وعن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال: كان أهل المدينة عيالاً على عبد الرحمن بن عوف، ثلث يقرضهم ماله وثلث يقضي دينهم ويصل ثلثا. وقد أوصى رضي الله عنه وأرضاه 400 دينار لكل من شهد بدرا. عن جعفر بن برقان قال: بلغني أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أعتق 30,000 من العبيد، أعتق 30,000 من العبيد ليسمع دعاة الحرية. وقد روى أنه أعتق في يوم واحد 30 عبدا. عباد الله، بهذا السخاء وهذا الإنفاق في سبيل الله فتح الله لعبد الرحمن بن عوف تلك الثروة العريضة. إنها لم تأتي طفرة، لقد علمنا أنه دخل المدينة مهاجرا ليس معه شيء، وعرض عليه سعد بن الربيع نصف ماله فأبى وذهب إلى السوق. جاء المال بعد جهد وكد وتعب، لم يبدأ التجارة برأس مال، وإنما بدأها بالثقة في الله والاعتماد عليه وبأمانة وصدق وقناعة واجتهاد. فتدفق المال بين يديه وفيرا كثيرا، حتى روي أنه قال لو رفعت حجرا من مكانه لوجدت تحته مالا. وروي أنه لم يخسر في تجارة قط، ومع ذلك كله كان ينظر إلى المال على أنه عرض زائل ومتاع فان، ولكنه يحبه لينفقه ويسخو به رضي الله عنه وأرضاه. كان ينظر إليه رضي الله عنه على أنه فتنة. فعن نوفل بن إياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن ابن عوف لنا جليسا ونعم الجليس، فانقلب بنا ذات يوم إلى منزله فدخل واغتسل، ثم خرج فأتانا بقصعة فيها خبز ولحم، ثم بكى. فقلنا: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهله من خبز الشعير، ولا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. ولما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، فسئل عن بكائه فقال: إن مصعب بن عمير كان خيرا مني، توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له ما يكفن فيه، وإن حمزة خير مني لم نجد له كفنا، وإني أخشى أن أكون ممن عجلت له طيباته في حياته الدنيا، وأخشى أن أحتبس عن أصحابي بكثرة مالي. وقد جاء رضي الله عنه وأرضاه مرة شاكيا، جاء إلى أم المؤمنين عائشة فقال: يا أمه، قد خفت أن يهلكني كثرة مالي، أنا أكثر قريش مالا. قالت: يا بني أنفق، فإني سمعت رسول الله يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. فخرج عبد الرحمن فلقي عمر فأخبره، فجاء عمر فدخل عليها فقال: بالله منهم أنا؟ فقالت: لا والله، ولن أبرئ أحدا بعدك أبدا. رواه أحمد ورجاله ثقات. بهذا الإنفاق الجليل في سبيل الله والخوف من الله بسبب كثرة المال، نجا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه. غشي على عبد الرحمن ابن عوف في وجعه، حتى ظنوا أنه قد فاضت نفسه، حتى قاموا من عنده وجللوه، فأفاق يكبر، فكبر أهل البيت، ثم قال لهم: غشي علي آنفا؟ قالوا: نعم. قال: صدقتم. انطلق بي في غشيتي رجلان أجد فيهما شدة وغلظة، فقال: انطلق فحاكمك، فقال: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلقا بي حتى لقيا رجلا قال: أين تذهبان بهذا؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال: ارجعا، فإنه من الذين كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، وإنه سيمتع بنوه به إلى ما شاء الله. فعاش بعد ذلك شهرا. إسناده صحيح. قال الذهبي: خلف 1000 بعير و3000 شاة و100 فرس، وكان يزرع على 20 ناضحا. ثم قال: هذا هو الغني الشاكر، وأويس فقير صابر، وأبو ذر أو أبو عبيدة زاهد عفيف. عباد الله، الحقوا بالركب وارجوا العفو. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الذهبي رحمه الله: ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزله نفسه من الأمر وقت الشورى، واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد، فنهض في ذلك أتم نهوض على جمع الأمة على عثمان. ولو كان محابيا فيها لأخذها لنفسه، أو ولاها ابن عمه وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص. انتهى كلامه. أرسل سعد بن أبي وقاص إلى عبد الرحمن رجلا أن ارفع رأسك إلى أمر الناس، أي أدع لنفسك. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: ثكلتك أمك، إنه لن يلي هذه الأمة، إنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد عمر، إلا لامه الناس رجاله ثقات. فانظر إلى هذا الفقه، وانظر إلى هذا العقل، وانظر إلى هذا التجرد من حظوظ النفس والحرص على أمور المسلمين. وكان رضي الله عنه وأرضاه مفتياً يفتي الناس على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي أفتى عمر بن الخطاب في أمر طاعون الشام، طاعون عمواس. فقد كان عمر خارجاً إلى الشام، فلما بلغ موضعاً بين تبوك والشام أخبر أن الوباء قد نزل بالشام، فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشارهم فاختلفوا، فوافق رأيه رأي من قال بالرجوع. فجاء عبد الرحمن ابن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن من عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. فرجع عمر بمن معه، رواه البخاري ومسلم. كان رضي الله عنه يذكر الموت كثيرا ويستعد له، وكان يكتب وصيته مرارا. فعن ابن عباس قال: مرض عبد الرحمن ابن عوف فأوصى بثلث ماله فصح فتصدق بذلك، وجلس مرة في بيته ليلا، فكتب وصيته بتفريق كثير من المال لفلان وفلان وفلان، ولم يترك شيئا من ماله إلا كتبه للفقراء. توفي رضي الله عنه سنة 32، وعاش 72 سنة، ودفن بالبقيع، وصلى عليه ذي النورين، رضي الله عنه وأرضاه عثمان، وقيل الزبير ابن العوام. قال علي رضي الله عنه في يوم موته: اذهب يا ابن عوف، فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها أي كدرها. رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين، وجمعنا بهم في دار النعيم يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ عليه صلاةً دائمة ما دام الليل والنهار، وصلِّ عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اللهم يا حي يا قيوم، فأحينا أعزةً على سنته، وتوفَّنا شهداءَ على ملته، واحشُرنا في زمرته، واسقِنا من حوضه، وأنِلنا شفاعته. اللهم إنا نسألُك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحبَّ المساكين، وأن تغفِر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبِضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين، ونسألُك حبَّك وحبَّ من يحبُّك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا عزيز، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً يا رب العالمين. اللهم اخصص بذلك أهل الشام. اللهم اخصص بذلك أهل الشام. اللهم اخصص بذلك أهل الشام في دمشق وما حولها، وفي بيت المقدس وما حولها، وكل إخواننا المضطهدين في كل مكان. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واهدي وأصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم اهدي وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم. اللهم اقذف العزة في قلوبهم يا حي يا قيوم. اللهم استوزر فينا الصالحين، وولِّ علينا الأخيار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.